أن يمنعنا من الوقوف بين يدي الله، فانتصرنا عليه واجتمعنا كبارا وصغارا رجالا ونساء بعد توفيق الله في هذا البيت من بيوت الله، وركعنا وسجدنا وقمنا لله سبحانه وتعالى. تظن أنه سيتركك؟ الآن يحاول أن يبطل، أن يبطل ما قدمت وما عملت. بماذا؟ بشهوات خفية في النفس، عجب، أنا ركعت، أنا صليت، أنا يبدأ الإنسان يتكلم ويعجب بما قدم، فيجعل الله عز وجل ما قدم هباء منثورا. وسيلعب إبليس هذه اللعبة الخطيرة على كثير من الناس من أجل أن يحبط عملهم. لكن هناك ثمة أمور إن تفطن لها الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله سيزداد قربة من الله، وسيزداد طاعة لله، وسيزداد خوف على هذه العبادة التي قدمها بين يدي الله. أولها أن يعلم الإنسان أن من وفقه وأن من أقامه واختاره واصطفاه الله جل في علاه. فقد قال الصحابة رضوان الله عليهم كما وصف الله عز وجل حالهم في القرآن الكريم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في عبادات جليلة، في قربات نفيسة، كانوا يحفرون الخندق في جوع لا يعلم به إلا الله، وفي تعب وفي نصب كانوا يضحون بأوقاتهم وأنفاسهم، ومع ذلك كانوا ينشدون ويقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. الأول أن تعلم أن من وفقك ومن اختارك ومن أتى بك الله جل في علاه، فليس لأحد منا فضل ولا منا على الله. الأمر الثاني أن يعلم الإنسان أنه مهما قدم ومهما بذل، هناك من قدم أعظم مما قدمت، وهناك من بذل أعظم مما بذلت. الصحابة رضوان الله عليهم ضحوا بأنفسهم وأموالهم وأهليهم وزوجاتهم من أجل الله سبحانه وتعالى. يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم للإنفاق في سبيل الله، فيأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بنصف ماله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ فيقول: تركت لهم مثله، تصدق بنصف ماله. فيأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بماله كله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ فيقول له: أبقيت لهم الله ورسوله. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لتجهيز جيش العسرة، فيأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فيجهز الجيش كله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ إن كنا تركنا بيوتنا للحظات ولساعات من أجل النقب بين يدي الله، فهذا صحابي جليل، صحابي كريم، حينما سمع منادي الله ومنادي الجهاد: يا خيل الله اركبي لغزوة أحد، خرج ولم يتردد، فقاتل فقتل في سبيل الله. بعد المعركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى حنظلة تغسله الملائكة بين السماء والأرض، فاسألوا زوجته جميلة ماذا صنع. تدرون ماذا صنع؟ في أول ليلة زواجه، في أول ليلة زفافه، حينما علم بأن منادي الله يناديه، استجاب لله وباع نفسه لله، فترك زوجته والدنيا كلها من أجل الله. يخرج الشاب من شباب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر، فيقتل في تلك الغزوة، فتعلم أمه بأنه قد قتل، فما هو الهم الذي جاء في قلبها، وما هو الحزن الذي ألم في صدرها حينما علمت بأن فلذة كبدها قد قتل؟ تظنون أنها بكت على فراقه، أم حزنت لأن ابنها قد مات؟ استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم على أطراف المدينة وفي قلبها هم عظيم، في قلبها شيء كبير. بمجرد ما أن رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، يا رسول الله، أحارث في الجنة فأفرح وأهنئ نفسي أم في النار فأبكيه وأرثيه؟ انظروا، انظروا إلى الهم الذي في قلب هذه الأم، فقدت ابنها وليس هذا همها، لن ترى ابنها بعد اليوم وليس هذا همها، وإنما تريد أن تعلم هل أصاب رضوان الله، هل ذهب إلى جنان الله، فتفرح وتهنئ نفسها بأنها قدمت ابنها قربانا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهبلت يا أم حارثة؟ أهبلت يا أم حارثة؟ أجنة هي؟ بل هي جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. الله، قدموا أبناءهم وفلذات أكبادهم من أجل الله سبحانه وتعالى، فماذا قدمنا؟ لا يعجب الإنسان ولا يغتر الإنسان، فوالله ثم والله هناك من قدم أعظم مما قدمنا، هناك من قدم روحه وماله ونفسه وكل ما يملك باعها رخيصة من أجل الله ومن أجل رضوان الله. فاسألوا الله الثبات، واسألوا الله أن يزيدكم نورا وهدى وغنى وعفافا وتقى، وأن تكون كل هذه الهبات في رضوان الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يتجاوز عني وعنكم. اللهم إن هذه البضاعة المزجاة قد جعلناها بين يديك، اللهم فتقبلها منا يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين، وفقنا لرضوانك والفوز بجنانك. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.